إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على إنعامه وكرمه لنا جميعا وعلى أهل هذه البلدة، حرسها الله خاصة، فله المنة وله الفضل والثناء الحسن، ولا نحصي ثناء على الله، والشكر موصول لإخواننا القائمين على هذا النشاط وهذه الدورة. ثم لا يفوتنا أن نشكر الجهات المسؤولة والسلطات المحلية على تعاونها وتهيئتها لهذه الدورة، جزى الله المحسنين خيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه الوصية التي بين أيدينا لا يستغني عنها أحد كائنا من كان، فهي وصية إمام المرسلين وخاتم النبيين وخليل رب العالمين وصاحب الحوض والشفاعة وسيد ولدي الناس أجمعين، لترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذلكم الشاب والفتى المغوار الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه، ودعا له بأن يكون ترجمانا للقرآن، وكان وعد ربي حقا. ولد عبد الله بن عباس قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، في العام الذي ماتت فيه خديجة ومات أبو طالب، ويسمي بعض المؤرخين هذا العام بعام الحزن، ولكن هذه التسمية ليست شرعية، وإنما من تصرف المؤرخين، لأن أهل السنة وأهل القرآن وأهل الحق يعتبرون أن هذا العام عام الكرامة، وعامل منا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم بكرامات عظيمة، منها أنه أسري به إلى المسجد الأقصى مع جبريل على البراق، ومنها أنه عرج به إلى سدرة المنتهى، ومنها أنه دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، ومنها أنه رأى النار، ومنها أنه رأى سدرة المنتهى، ومنها أنه أكرم بتكليم رب العالمين سبحانه وتعالى، كلمه وأدناه، ومنها أنه رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومنها أنه وصف بأعظم أوصاف الأخلاق السامية، فقال الله تعالى عنه: ما زاغ البصر وما طغى. وبعض أهل العلم يعتبرون أن هذا أعظم مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمثابة وإنك لعلى خلق عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما في سدرة المنتهى ومن في ذاك المقام من الآيات العظمى، فإنه حياء من ربه ما زاغ البصر وما طغى، يعني لم يتحرك يمنة ولا يسرة ولا ارتفع، حياء من الله سبحانه وتعالى. ومن الكرامات التي أكرم بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام أنه فرضت عليه الصلوات الخمس، بعدما كانت 50 خففت إلى 5 وجعلت في الميزان 50. ومنها أنه لقي الأنبياء، ولقي إبراهيم، ولقي يوسف، وابني الخالة عيسى ويحيى، وآدم، ورأى من آيات ربه الكبرى. ومنها أن أكرمه الله عز وجل بإمامة المرسلين، صلى بهم في بيت المقدس. ومنها أنه أكرم باللقب السامي لصاحبه وهو الصديق، منذ ذاك اليوم سمي أبو بكر الصديق. ومنها كرامات أخرى تقرؤونها في السيرة. ومنها أنه أكرم بابن عم له يحمل عنه هذا العلم، وهو عبد الله ابن عباس. وأما كونه حزن على عمه فقد عالج ذلك القرآن الكريم، وقال له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمن بالله ومات على الشرك لحكمة أرادها الله عز وجل، أسمى مما تهفو إليه عقول الناس، فالعقول لا تقبل هذا. كيف أن رجلا خدم الدعوة 10 سنين وحمى رسول رب العالمين وطرد إلى الشعب وأكل أوراق الشجر من الجوع وأصابهم الوباء والمرض من أجل هذه الدعوة، ورب النبي صلى الله عليه وسلم في أيام اليتم، أيام اليتم، وكان يفضله على ابنيه علي وجعفر، وسافر معه مرتين، وكان يجلسه في ظل الكعبة ويفضله ويطعمه ويحميه. الناس هاجروا إلى الحبشة وهو كان في حمى عمه. كيف هذا العم لا يحظى بالهداية؟ أراد الله بهذا أن يبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، وهذا ينبغي أن تعرفوه يا أهل التوحيد وأن تدركوه. وقد أثبته الإمام المجدد في كتاب التوحيد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على هداية عمه إلى أن جاءت الأنفاس الأخيرة وهو يقول له يا عم، يستعطفه وكان يحبه محبة طبيعية ليس إيمانية. قل لي في الإسلام كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، أجادل لك بها عند الله يوم القيامة، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، لا إله إلا الله. فينظر أبو طالب إلى أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيستحي من رفقاء السوء. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم ويقولها له مرة ثانية يترجاه، فأعادها فقال هو على ملة عبد المطلب. شاهد من هذه القصة العظيمة التي ينبغي أن يرويها الدعاة والأئمة والمرشدون ومعلمو التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، ولو كان يملك شيئا عزيزا في هذه الدنيا لم تلك أن يهدي عمه. فالهداية بيد الله، كما أن الرزق بيد الله، والإحياء بيد الله، وأن الله هو المحيي وهو المميت. وهذا الكلام الذي نقدم به له علاقة مع الوصية، سنشير إليه بعد قليل عندما نورد الوصية، لأن الوصية تؤكد هذا الأمر وجاءت من أجل هذا الأمر، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإذا كان إمام المرسلين وسيد ولدي آدم أجمعين لا يملك شيئا عزيزا يتمناه ويرجوه وحزن من أجله وقال لعمه لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لا يملك أن يهدي عمه، فكيف يملك ذلك من في القبور؟ ولو كان وليا، ولو كان صالحا، ولو كان مهما يكن، لا يبلغ عشر المعشار أو أقل من ذلك مما كرم به الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن رغم ذلك قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولله في خلقه شؤون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا كانت الهداية لا يملكها أحد فلا يملك الرزق أحد، ولا يملك الولد أحد، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا جاءت هذه العقيدة وهذا الإيمان في قلبك، اطمأن قلبك وزالت عنك الأحزان وذهبت عنك الأمراض وعشت عيشة السعداء. إذن أقول لنا عودة إلى هذه القضية لنأخذها كمثال عندما نريد وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا العام ولد فيه عبد الله بن عباس، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس لا يتجاوز عمره 13 سنة، بل لم يبلغها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على حمار وناداه بلطف وحنان واستعطاف وقال يا غلام. هذا عبد الله بن عباس يحكي هذه القصة وهذه الوصية، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وفي رواية غير الترمذي، واعلم أن ما تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه وصية عظيمة جديرة بأن تؤخذ بقوة، أن يأخذها الناس بقوة، وأن يأمروا قومهم ليأخذوا بأحسنها، فهي وصية إمام المرسلين المعلم الناصح صلى الله عليه وسلم لفتى وشاب وطفل صغير. بمعنى هذه الوصية، إذا كان الصغار جديرون بها فالكبار هم بها أجدر، فالكبار هم بها أجدر، وعلماء التربية بها حقيقون، والأساتذة والمعلمون والمرشدون والأئمة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، إن لم يأخذوا ويبدأوا نصائحهم وتعليمهم وتربيتهم بمثل هذه الوصية فقد خسروا خسرانا مبينا. هذه الوصية وصية التوحيد، ووصية الإيمان، ووصية التقوى، فيها الوصية بالتقوى، ووصية بالإيمان، والوصية بالتوحيد، ووصية بالرضا بما قضى الله سبحانه وتعالى. على الآباء والأمهات والمرشدون والمربون والعلماء والكبار والمفتون أن يأخذوا بها ويعلموها للأجيال ويكرروا تعليمها، لأنه لا يكفي أن تسدى مثل هذه الوصية يوما وتمسى ظهرا وتنسى ظهرا، لا بد أن ترافق التربية والتعليم طول حياة المتعلم والمعلم، لأن فيها الخير الكثير وفيها التعليق بعبودية الله تبارك وتعالى والتعلق بالله عز وجل وقطع العلائق بمن لا ينفع والنظر إلى الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى. بدأها صلى الله عليه وسلم بقوله يا غلام يا غلام، وهذه الكلمة فيها من علوم التربية والسيكولوجية كما يقولون والإيديولوجية كما يقولون وعلم النفس كما يقولون، ما الله به عليم. وذلك أن المعلم أول ما ينبغي أن يكون هو المتأدب، فكيف يعلم غير المتأدبون الذين عندهم بذاءة الكلام وعندهم سوء الأخلاق وعندهم السب والتعيير والشتم وقول الزور؟ فالمعلم ينبغي أن يكون على مكانة عالية من الأدب. وكم في هذه الكلمة في قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام من الأدب الرفيع، وذلك أن المعلم يتواضع مع الحفاظ على شخصيته ومكانته وهيبته عند التلميذ والطالب والمتعلم والمتربي والابن والحفيد. فالآباء والمعلمون ينبغي أن تكون عندهم في البداية هذا الأدب، يا غلام يا ولدي يا حبيبي يا قرة عيني. فإذا قلت هذه الكلمات جلبت عقل الولد والمتربي إليك، يا تلميذي، مثل ما الله عز وجل ينادي العباد يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلنقتبس من هذا الأدب الرفيع الكلمات الطيبة، يحضرها الإنسان، يهيئها، ينادي الولد يا أبا فلان، يعطيه كنية ويعطيه اسم، يختار له اسما، يا غلام يا ولدي يا حفيدي يا قرة عيني. وبهذا تعرف عدم نجاح بعض المعلمين الذي يقول للتلميذ يا حمار يا كلب يا مغفل يا أبله يا جاهل يا كذا، وهذا كثير ما تجده. ولا ينبغي للمعلم مهما صدر من المتعلم سوء أدب أن يسوء خلقه، فقد كان سيد المعلمين صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه الأعرابي ويقول له يا محمد اعدل، ويأتيه الأعرابي ويأخذ بمجامع ثوبه حتى يرى أثر الرداء على عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعه من معه مثل عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عمر عامر بن الجراح فلا يجرئهم عليه، بل يبتسم ويقول أبشروا وأملوا، فما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وكان هذا في حياته كلها صلى الله عليه وسلم. فالمعلم لا ينبغي لا يجرمنه شنآن قوم إن لم يعدلوا ألا يعدل، لأن المعلم مثال، مثال يحتدى. فإذا قال المعلم كلمة سيئة للتلميذ فاعلم أن التلميذ لن ينساها أبدا الآبدين، ويبدأ دائما كلما ذكر ذاك المعلم يذكر تلك الكلمة وذاك الوصف الذي وصفه به. ولذلك هذه أولى الفوائد التي نأخذها من هذا الحديث يا غلام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع فيتكلم مع الصبيان والأطفال، وتأتي الجارية الصغيرة، الجارية الصغيرة بنت الأمة، فتأخذ بيده فتذهب بها به حيث شاءت لحاجتها، فينقاد معها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إذا كان من المعلمين مطلوب فهو من الآباء والأمهات من باب أولى. لا ينبغي أن يصدر من الأب إلا اللطف والحنان والعاطفة والكلمات الطيبة والكلمات القرآنية التي علمناها رب العالمين سبحانه وتعالى، مثل يا بني يا أبتي يا أبتي، يقولها من؟ يقولها خليل الرحمن لعدو الرحمن. خليل الرحمن الذي هو إبراهيم لعدو الرحمن الذي هو آزر أبو إبراهيم. إذن هذه أولى الفوائد، التواضع والكلمات الطيبة، وأن الأب يقول لابنه يا بني يا عمر يا عبد الله، ويختار له اسما طيبا جميلا، ولا يكون ذاك الاسم مقتبسا من الأفلام التركية ولا اللبنانية، حتى صارت عند بعض المسلمين أسماء ثقيلة وغريبة ولا معنى لها، بل بعضهم سمى ابنه باسم القطة. يعني لما ذهبوا وبحثوا عن معنى ذاك الاسم الذي سمى به ابنته سماه باسم الحيوان، وهذا من الجهل والبعد عن الشرع وعن الدين. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذه أعلمك وردت في القرآن الكريم قرابة 38 مرة بلفظها أو بمعناها، مثل قوله تعالى واعلموا ليعلموا ليلا يعلم ألم تعلموا ألم تروا، هذه كلمات تنبيهية وردت في القرآن الكريم. إني أعلمك كلمات، وسوف ترى في نص الحديث واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، واعلم ألم تعلم ألم يعلموا ألم ترى ألا أنبئكم. فهذه كلمات كذلك ينبغي أن يتنبه إليها المربون والآباء والمعلمون والأساتذة والأئمة والخطباء والمرشدون. إني أعلمك كلمات، كلمات هذا اللفظ يدل على تبسيط العلم، تبسيط العلم وعدم تعقيده، وأن المعلم لا يثقل على التلميذ، بل إذا استطاع أن يجرد أن يقوم بعملية الجرد وهي العد والترتيب فهذا من باب أولى. وكم استعمل في القرآن الكريم مثل هذه الكلمات التي تدل على التمييز والعدد، كقوله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه، 3 من كنا فيه، 4 من كنا فيه، اغتنم 5 قبل 5. فهذا يجعل الطالب يحفظ ويرتب، لأن إذا حفظ ورتب لا ينسى، وإذا أعطيته الكلمات هكذا فإنه يقدم ويؤخر وربما ينسى وربما أخل بالمعنى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني حفظها وفهمها فأداها كما سمعها، أداها كما سمعها، يؤديها كما يسمعها، ولن يؤديها كما سمعها إلا إذا كان المعلم بيداغوجي كما يقولون، تربويا مربيا، يعرف كيف يبث هذه الكلمات، كي يعرف كيف يبث الكلمات، ولا يكون المعلم فوضويا. إذا كان المعلم فوضويا فالتلميذ والطالب يأتي أكثر فوضى ويأتي عشوائيا، وبالتالي لا تستطيع أن تحاسبه ولا أن تعاقبه. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذين الجملتين تدلان على احفظ الله في الأولى، والثانية تدلان على نفس المعنى، ألا وهو أن تحفظ دين الله، تحفظ التوحيد، وتحفظ الأوامر، وتحفظ المحارم والمحرمات، وتكون على خوف من الله عز وجل أن تفرط. احفظ الله يحفظك الأولى حفظين. الحفظ الأول هو أن يحفظ لك دينك فلا تموت إلا على حسن الخاتمة، ولا تمر حياتك إلا وأنت متمسكا بهذا الدين. وهذه أكبر النعم، أكبر النعم أن يمن الله جل وعلا على العبد بالثبات، وهو أعظم مطلب كان يطلبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الثبات على هذا الدين. يحفظك يعني يحفظ لك دينك، إذن يحفظك، هذا هو الذي كان يقول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو الدعاء الذي كان يقوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الدعاء الذي كان يقوله نوح ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وهو الدعاء الذي نقله الله عن الأنبياء لئن لم يغفر لنا ربنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هذا الذي يخشاه المرء على نفسه دائما، وهو أنه يخاف أن يزيغ، أن يزل، أن ينزلق، أن يموت على سوء الخاتمة، أن يفضحه الله عز وجل على غرة من أيامه. الخوف من الموت على غير الإسلام، وهذا ممكن إذا كان كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، إذا كان الخليل رحمه الله تعالى يخاف على نفسه أنه يوما من الأيام هو يعبد الأصنام، هو الذي حطم الأصنام ورمي في النار من أجلها، وطرده قومه من بلد كنعان من أجلها، وحاجه قومه وحاجه الملك وغير ذلك من أجل معاداته للأصنام، ورغم ذلك لا يأمن على نفسه أنه يعبد يوما الأصنام، ولذلك كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يأمن المرء على نفسه أن يزيغ. كيف يزيغ؟ يزيغ بزيغه عن الدين، بمخالفته شرع الله عز وجل، بإدمانه على معصية، بانطوائه على كبيرة، باستمراره على الكذب، باختفائه بخلوات في الخلوات على محارم الله عز وجل. رب ذنب كان سببا في زيغ بعض الناس، زاغوا ولن تستطيع إرجاعهم وإعادتهم للدين، إما زاغوا صاروا انقلبوا رأسا على عقب وصاروا كفرة وملاحدة وكم من هذا الصنف، وإما فتنوا في دينهم فزاغوا في مناهجهم، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك بسبب كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه حديث عبد الله بن مسعود حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ذنب، معصية، ازدراء لأحد المؤمنين، مظلمة لا تؤديها، لا تتوب إلى الله منها، تخشى على نفسك. بعض الناس يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال عنان السماء فتصير هباء منثورا. قالوا يا رسول الله وفيما ذاك؟ قال ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات، ولا سيما أيها الإخوة الكرام ونحن في صدد ذكر هذه الوصية العظيمة، اليوم ذنوب الخلوات صارت أسهل ما يكون مع مسائل التواصل الاجتماعي والفسبكة والتوترة والشبكة العنكبوتية، لأنها تأخذ الناس فتفسقهم، وتأخذ بعض الناس فتبدعهم، وتأخذ بعض الناس فترديهم ويصيروا مرتدين. منهم من صار من عبدة الشيطان وعبدة الماء، ومنهم من صار في الأحمدية وفي الرفض والكفر والإشراك بالله عز وجل. كم تنشر وسائل الإعلام الحفلات والأعياد التي يشرك فيها بالله تبارك وتعالى كالوعدات والولائم وغير ذلك، وبعض الناس النساء والأطفال وغير ذلك ينشأون برؤيتهم لهذه الأمور فيزيغون، نسأل الله السلامة والعافية. احفظ الله يحفظك. ولذلك ينبغي أن يبقى قلب المسلم مشفق، يعمل الصالحات، يركع ويسجد ويعبد الله ويفعل الخير لعله يفلح، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ترجو من الله عز وجل النجاة، عدم الزيغ، لأن المصيبة كل المصيبة ليس كون يحترق بيتك ولا يضيع مالك ولا تصيبك رزية، وإنما المصيبة كل المصيبة المصيبة في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذه موعظة من النبي عليه الصلاة والسلام، احفظ الله يحفظك، بمعنى إن لم تحفظ الله قد لا تنال حفظ الله تبارك وتعالى. فليخشى الله عز وجل المسلمون من الزيغ، لأن الحياة قد تطول بك ولا تعلم حجم الفتن. احفظ الله يحفظك في دينك، حافظ على الصلوات، حافظ على الأيمان، واحفظوا أيمانكم، حافظوا على الصلوات، ادعوا الله عز وجل. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكان من دعائه أن يقول: اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. لأن الإنسان لا يدري، لأن الوضعية التي يعصي بها الله عز وجل: راقدا يعصي الله، قاعدا يعصي الله، قائما يعصي الله. فنسأل الله أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشبت بنا الأعداء ولا الحاسدين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ دين الله عز وجل، حافظ على محارم الله، تجد تجاهك. وهذا يفسره قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه الدنيا مليئة بالأحزان والأزمات والمصائب والكبد، كما قال عليه سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة لهذه الهموم. فالذي يريد أن يخفف الله عليه مكابد الدنيا ومصائب الدنيا عليه أن يحفظ الله. احفظ الله تجده تجاهك في الشدة، لا بد من الشدة. ولنبلونكم بشيء من الخوف، يأتيك الخوف، يأتي الخوف يعني طويلا وقصيرا، فدرء الخوف يكون بالمحافظة على حدود الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل دائما يقول لنا: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وذكر لنا أحوال الأمم فقال: وقد خلت من قبلكم المثلات، وقد خلت من قبلكم المثلات الذين ماتوا شر ميتة سيدخلون النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم، فلم يكتب الله سبحانه وتعالى أو كتب الله لهم عدم الهداية، ووقف عليهم عليه الصلاة والسلام في القليب بدر وقال: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ماتوا وكانوا على بينة وعلى بصيرة، وقامت عليهم الحجة، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، وأدي لهم البيان الكامل، ولا يقول أن أحد منهم لم يعرفوا الدين. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، هؤلاء الذين ماتوا على الكفر ماتوا استحقاقا، كانوا جديرين أن يموتوا على هذا الشيء، لأنهم لم يتقوا الله عز وجل. تبين لهم الحق، عرفوا الحق، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فرعون لما مات على تلك الحالة السيئة إنما مات بجدارة واستحقاق، لأنه جاءه موسى وأعلمه بوحي من الله عز وجل، قال لقد علمت أيها يا فرعون، الآن أنا أعلم وأنت علمت، علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لأن 9 آيات جاءت، طوفان والجراد والقمل والضفادع واليد والعصا، وكل الآيات جاءته واحدة تلو الأخرى، وكانوا يعدون موسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. النتيجة ما هو؟ ما هي؟ فانتقمنا منهم. أن الله عزيز ذو انتقام. إذا كان هذا في هؤلاء الذين ماتوا يعني لم يدخلوا الإسلام، فكيف بك أيها المسلم أنت في الإسلام وتموت على غير الإسلام؟ بسبب ماذا؟ بسبب معصية، لا سيما التي لم تتب منها. هناك بعض الناس دينه الكذب، دأبه الكذب، هناك بعض الناس دأبه الفسوق والفجور والمعصية، لا سيما حينما يخلو بينه وبين الله عز وجل. احفظ الله تجده تجاك، تجده في الشدائد والمحن. وكلكم قرأ حديث أصحاب الغار 3 الذين أواهم المبيت إلى الغار، أنهم لما سد عليهم أو سدت عليهم فوهة الغار بسبب انجراف صخرة كبيرة أجرتها السيول العظيمة في ليلة ممطرة دفعوها فلم يستطيعوا دفعها، فقال أحدهم ليس لكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فتقرب أحدهم ببره لوالديه وعدم تفضيل أبنائه وزوجته على أبويه، والثاني بأداء الحقوق للعمال وبالإحسان لبعض العمال ظهرا طويلا، والثالث بكفه عن الزنا، بكفه عن الزنا رغم أن الزنا كانت مهيئة له. فانحدرت الصخرة وخرجوا يمشون. وهذه عبرة لنا جميعا أيها المؤمنون، أننا نعمل صالحا من أجل مستقبلنا. بل كان بعض السلف يقول لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك، لأزيدن في صلاتي من أجلك. يعني ينبغي أيها الإخوة الكرام لمن أراد صلاح أبنائه أن يكون صالحا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. الذي أراد أن تصلح له زوجته ويصلح لها زوجها ويصلح له بناته وأبناؤه عليه أن يتوب توبة نصوح، كما قال الله تعالى وأصلح لي في ذريتي لما إني تبت إليك وإني من المسلمين. يتوب إلى الله ويصلح حاله. وقال الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير هو الجد العاشر، الجد العاشر كان صالحا، فلحق أو لحقت بركة الصلاح إلى الحفيد العاشر. فإذن أنت تعمل كل ما تعمل وتتقي الله ما استطعت من أجل أن لا يزيغ ابنك. طبعا قد يزيغ، فقد زاغ بعض أبناء الأنبياء كابن نوح عليه الصلاة والسلام، ولكن ينبغي أن تعمل كل ما في وسعك من أجل أن تجد ذلك تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اليوم الولد راه صغير عنده عامين وربعة وسبعة، لكن سيصل إلى الخامسة عشر والعشرين والخامسة والعشرين، والبنت كذلك. فلا بد أن تكون تعمل صالحا وتظهر الإسلام، تبرز التوحيد، تبرز التوحيد وتبرز مثل هذا الحديث. دائما تقول للأبناء يلا نكرر هذا الحديث، ما هي فوائد هذا الحديث؟ تأتي الثمرة إن شاء الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله تجده تجاهك. الأيام طويلة، الشدائد تأتي، ولنبلونكم. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هذه المسألة العظمى كما يسميها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وفي تفسيره، المسألة العظمى التوحيد، دعاء الله عز وجل، عدم الإشراك به. وهذا يدل على أن مسائل التوحيد تعلم للصبيان من باب أولى، أن الصبيان ينشأون على تعلم التوحيد. وما يقول أحد أننا لو علمناهم مسائل التوحيد أخلطنا عليهم الأوراق وسوف يعني يتيهون، أبدا. بل بتعلمنا أو تعليمنا لأبنائنا التوحيد منذ الصغر ودأبنا عليه وديمومتنا على التوحيد ينتشر التوحيد ويرسخ التوحيد. انظر إلى لقمان يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ينبغي أن تبين للأبناء أن الشرك ظلم عظيم. تكرر لهم الآيات التي جاء فيها التشنيع بالشرك: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عبدوا الله ربي وربكم ما تعبدون من بعدي، يعقوب يقول لأبنائه ما تعبدون من بعدي، نوح يقول لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعني اعتقاد في الأضرحة، واعتقاد في الحجر، واعتقاد في الجبل، واعتقاد في التراب، واعتقاد في المخلوقات. قال: يا بني لا، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. دعوة التوحيد لا ينبغي أن تفتر وتنقطع من أفواه الرجال والمعلمين والآباء والأجداد. انظر نوح لم يتوقف عن دعوة التوحيد إلا لما حيل بينه وبين ابنه بماذا؟ بموج كالجبال. قال ونادى نوح، قال الله تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل. انظر كم هي العوامل التي تكون معرقلة للكلام. نادى نوح، منادات والنداء برفع الصوت، ابنه وكان في معزل، كان بعيد: يا بني، تلطف كما قلنا، كنا نقول يا غلام، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والملابسات الأخرى ما هي؟ وهي تجري بهم في موج كالجبل. وتعرف أنت الموج لو كان فيه متر لا تسمع صديقك الذي يبعد عنك مترين، لا تسمعه ولو كان جهوري الصوت. ونوح ينادي ابنه في اللحظات الأخيرة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولم يتوقف نوح عن دعوة التوحيد إلا لما حال بينهما، وقال: وحال بينهما الموج فكان من المغرق. ويعقوب لم يتوقف عن دعوة التوحيد حتى الأنفاس الأخيرة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، إلها واحدة، توحيد، ونحن له مسلمون إلى آخر لحظة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عمه في الأنفاس الأخيرة: يا عم قل لي في الإسلام كلمة. إذن دعوة التوحيد هي الأساس الذي لا ينبغي إهماله، والكلام الذي لا ينبغي انقطاعه بين الآباء خاصة والأبناء والأحفاد وأبناء الجيران، فهي الدعوة التي ينبغي أن تفشو في الناس. ونحذر الناس من الشرك ليس بعبقريتنا ولا مهارتنا ولا حسن أسلوبنا، بل نربط ذلك بما اتخذه القرآن أسلوبا، ألا وهو التخويف من النار. الله عز وجل ذكر أحوال أهل النار، اقرأوا ذلك في أي سورة، وخذ على ذا سبيل المثال سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي بدأت بالتوحيد وكان في خضمها التوحيد وختمت بالتوحيد، حينما يقول الله عز وجل: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. كل الصورة وهي تتكلم على التوحيد، وبعد ذلك يقول هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ماذا؟ وليعلموا أنما هو إله واحد. كل هذا من أجل أن تعلم أنما هو إله واحد. بعض أهل العلم قال يصلح هذه الآية أن تكون عنوان للقرآن الكريم. إذا قيل لك ما هو، اتخذ عنوانا للقرآن الكريم، فخذ هذه الآية وقل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. كل ما في القرآن الكريم من أجل أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد، هو الإله المستحق للعبادة، وغيره غيره من الآلهة آلهة لكن لا بغير استحقاق، بغير حق، عبدت بغير حق. ويوم القيامة تكون ماذا؟ حاشا الأنبياء والملائكة والصالحين، يكونون حصب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمات كلها من أجل أن يقول هذه الكلمة، عن هذه الخلاصة: إذا سألت فاسأل الله. وهو صبي صغير. وإذا استعنت فاستعين بالله. المسألة أيها الإخوة الكرام لا ينبغي أن يهمل هذا المستقيمون فضلا عن غيرهم. ما يقولش واحد أن هذا للمشركين، بل نحن أولى وأحق بهذا الدين من غيرنا. إذا سألت فاسأل الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويقول لهم بايعوني، على ماذا نبايعك يا رسول الله؟ بايعوني على السمع والطاعة لولاة الأمور وألا تسألوا الناس شيئا. أصحابه، الصحابة الكرام، خيرة الناس بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطوني البيعة، أعطوني العهد، على ماذا؟ أن لا تكونوا خوارج وأن لا تكونوا متسولين، تمدوا أيديكم، أن لا تسألوا الناس شيئا. الناس الأحياء مش الأموات، أما من كان غير حي غير حاضر غير قادر غير سبب، هذا من سأله فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وإلا فمد الأيدي وطلب الناس وسؤال الناس أشياءهم يعتبر من الأمور التي تنافي كمال التوحيد، وإذا استمرت يصير القلب يلتفت إلى غير الله عز وجل، يصير القلب ملتفت إلى غير الله، ويصير القلب يعتقد أن فلان هو الرزاق، يسأله بيضة ويسأله حبل وبعد ذلك يسأله أكثر من ذلك، وبعد ذلك يخاف أن فلان يموت ولا يرحل ويذهب الرزق، كمن يقف على أبواب المساجد وأبواب الأسواق. بل إن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه، لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هذه البيعة، قال رأيت عامة أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط صوت أحدهم، صوت التاعة مطرق يعني العصا اللي يوجه بها الناقة وهو فوق الناقة، إذا سقطت ينزل من فوق الناقة، وهو أمر صعب وشاق جدا، ولا يقول لأخيه ناولني الصوت، لأن يعتبر ذلك سؤال غير الله. فضلا أن تقول الإنسان أعطيني قلم، أعطيني مسطرة، أعطيني قلم أحمر، أعطيني كذا، أغلق الباب، أطفئ الضوء، أتيني بالغطاء، كذا، ثقيل، تصير ثقيل على الناس. وإذا استمر على هذا الأمر على هذا، يصير هذا الشيء شيء في القلب، حتى يصير انقسام للإيمان، يؤمن بأن الرزق هو الله، لكن فلان له أهمية كبرى في وجوده في هذا الكون، إن مات وإن رحل وإن كذا يمكن الرزق يروح لنا. ولذلك عللها صلى الله عليه وسلم فيما بعد، قال لا تسأل الناس شيئا لأنهم لن ينفعوك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الذي يسأل الناس أشياءهم يأتي يوم القيامة يتقطع لحمه، يسقط لحمه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام حينما سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال يا حكيم إن المسألة لا تحل، واستثنى له ثلاث حالات، غرم مفضع، يعني الإنسان الذي تحمل حمالة، أو عنده مثلا عفاكم الله قتل خطأ وعليه الدية، في هذا الحالة يقف عند أبواب الأسواق والمساجد ويسأل الناس من أجل أن يؤدي حق الدية، وإلا فالإنسان لا ينبغي أن يسأل الناس شيئا ولا يستشرف، لا يستشرف فضلا على أن يسأل. الاستشراف وهو أنك تقول في نفسك وأنت واقف مع بعض أهل الإحسان مثلا، تقول لو يعطيني هذا الأمر، تقول بقلبك. وفوق الاستشراف أن تصرح بالاستشراف، تقول له من أين اشتريت هذا، وأنت تريد ماذا؟ أن يعطيك إياه. ما أجمل هذا الكأس، يقول لك خذه، بمعنى أنك سألته. لماذا يا أخوان لا نسأل؟ لأن الكاس هذا أو الشيء الذي استشرفت من أجله أو سألته، إذا كتب الله لك، إذا كان كتب الله لك في الأزل وقد كتب الله، وسيأتي تبرير ذلك في الحديث نفسه، إذا كتب الله لك في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب أنه يكون لك هذا الشيء فسيكون، إذن لا تسأله، ومن باب أولى لا تسأله، لا تسرقه، لا تقتنيه بطريقة حرام. منزل، أنت تريد أن تقتني منزل، منزل وتريد أن تمر على البنك وبالربا عن طريق لونساج وعن طريق كذا وعن طريق كذا، لو صبرت لجاءك ذاك الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتته الدنيا وهي راغمة، يأتيك ذاك الشيء وهو راغم، لأن الله كتبه لك في الأزل. إذن سواء تأخذه بالرشوة يأتيك، وتأخذه بالقمار يأتيك، بالسرقة يأتيك، بكذا يأتيك، بالحلال يأتيك. إذن اترك حتى تجد الحلال، لأن لو أخذته بالحرام فلا يبارك الله فيه، وسيذهب ربما تبيعه وتخسر فيه، وتخسر الدنيا والآخرة، ولا تنال إلا سخط الله سبحانه وتعالى. فإذن ينبغي، الإسلام يريد من المسلم أن يكون عزيزا. قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال له أعلم من جبريل طريقة التعليم، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وأن عزته في استغنائه عن الناس. شرف المؤمن في قيام الليل هذا أن تسأل الله، أن تتوجه إلى الله، أن تفتقر إلى الله. شرف المؤمن إذا أردت أن تكون شريفا عليك في قيام الليل أن تسأل حاجاتك، لأن الله في الليل في الثلث الأخير من الليل يقول هل من سائل فأعطيه، ينزل ربنا نزولا يليق به في الثلث الأخير وذلك كل ليلة، هل من سائل فأعطيه، إذن اسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، إن الله بكل شيء عليم. قال واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وأن عزته في استغنائه عن الناس، مثل ما وصف الله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قائلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ليس لهم الفرصة في العمل ولا التجارة ولا الزراعة، لا يستطيعون ضربا في الأرض، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لما يراهم الذي لا يعرفهم، الجاهل يعني الجاهل بهم يعني الذي لا يعرفهم، يحسبهم الجاهل يعني الذي لا يعرفهم، وش معنى الجاهل من الجاهلية، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من كثرة التعفف يجوع ويتقطع تتمزق أمعاؤه من الجوع ولا يمد يديه، عزة. هكذا هؤلاء هم القدوة، أسوة الأمم، أسوة الأمم، أسوة الرجال، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سقط الصوت وهو فوق الجمل وإخوانه على الأرض ما يقول لهم أعطوني الصوت، لماذا؟ لأنه يعتبر ذلك مسألة، والمسألة لا تحل، المسألة لا تحل. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمه وهو يربيه: إذا سألت فاسأل الناس، فاسأل الله. وكذلك علم ابنك ألا يسأل الناس شيئا، وألا يقف على الناس أو عند الناس عند أوقات طعامهم، وألا ينظر إلى أشيائهم. أحيانا الاستشراف يكون بالنظر والتقليب وغير ذلك. ولذلك أقطع أواصر هذا التعلق بغير الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله. وإذا طبعا المسألة عندها استثناءات مذكورة في النصوص. وإذا استعنت فاستعن بالله إلا عند المشقة. ثم ربط هذا بهذا، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، والشيء نكرة في سياق العموم فيتعم كل شيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بمعنى أن هذا الشيء كتبه الله في الأزل. نعود فنقول كما كنا نقول في مسألة الهداية. مسألة الهداية مسألة مهمة جدا، لأن منها يتعلم الإنسان أن كل ما يشابه الهداية هو مثل الهداية، لأن الله تبارك وتعالى ضرب لنا هذا المثل في من؟ في أبي إبراهيم وابن نوح وزوجة نوح ولوط وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يستطيعوا هداية ذويهم بأنهم لن ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن قولوا للناس، هؤلاء المغرورين، هؤلاء المساكين، هؤلاء المغرر بهم من قبل بعض أئمة الضلال الذين يذهبون إلى الأضرحة ويسألون الموتى ويقيمون الولائم، قولوا لهم واضربوا لهم هذا المثل، المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله، ضربه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في أحب من كان حيا من أقربائه وذويه: الأمة لو اجتمعت على أن يهدوا أبا طالب لم يهدوه. إذا كان الرسول الذي أوتي البيان وأوتي القرآن الكريم أوتي حسن الأدب وغير ذلك ويقول لعمه ولا يهديه، فلن يهديه أحد. إذن كذلك لن يشفي أحد إلا الله، ولن يرزق أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا تشك. لأن بعض الناس يطول عليهم الأمد، وبفعل بعض الأز الذي يكون من بعض الجهال يقول: اذهب وزور، اذهب وزور، روح زور الولي فلان، فلانة زارت وأعطاها رب العالمين، هذه الزيارة غير سبب يعني، لكن يقول سبب، ولكنه سبب في من حيث المظهر، وإلا القلب فكله متعلق بذلك القبر وذلك الضريح وذلك الميت وغير ذلك. بعض الناس يطول عليهم الأمد فيقول نجرب، نروح عند السحر ونروح عند الكهان ونروح عند الولي ونروح عند العراف ونروح عند كذا. فهذا ينبغي أن تربط هذا بهذا أيها الإخوة الكرام. الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. إذن هذا الذي يمر على ضريح ويكتف ويسلم ويقول شيء الله برجال البلاد ويقول كذا، هذا ينبغي أن تعلموه هذا الكلام. فهذا الحديث حديث عظيم جدير بالتعليم للآباء وللأمهات والعجائز والجدات والجيران ومن نعرفهم. وجدير بالأب أن يكون هذا الحديث هو الحديث المتكرر في تربية الابن والبنت والأجيال. ختاما أيها الإخوة الكرام، لا أزيد فوق هذا الحد مراعاة للإخوة الوافدين لكي يلحقوا بأهاليهم وذويهم، ولا يفوتني أن أوصيهم قبل أن ينصرفوا بارك الله فيكم بحسن الأدب والسكينة، السكينة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الحجاج والمعتمرين، يقول لهم السكينة السكينة، وأن يعطوا الصورة الحسنة المثالية في القصد في المشي وفي عدم إيذاء الناس بركن السيارات وإعاقة المرور، وأن تهيئوا بأخلاقكم وسلوككم المتأدب فتخرجوا بوقار ولا تحدثوا شيئا من الفوضى في هذه المدينة، لأن كما قال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهؤلاء المسؤولون والجهات المعنية قد أحسنت بارك الله فيها لإخوانها القائمين على هذه الدورة بهذه الإتاحة، فكونوا أنتم كذلك عند حسن الظن. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلمات الطيبة وهذه الآيات البينات، وأن يصلح بهذا أزواجنا وأبناءنا وذرياتنا ومجتمعنا وإخواننا وجيراننا، وأن يجعل هذا الحديث منهاجا منيرا في حياتنا. الشكر موصول لجميع من أتاح وأعان و هيئ لهذا اللقاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.